ثم قال سبحانه وتعالى: كلا. كلمة كلا تأتي لمعاني، منها النفي، النفي هذا نفي لما قالوه، نفي لما قاله الكفار. كلا والقمر، كلا أي ليس الأمر كما قالوا وكما زعموا. ثم أقسم على ذلك سبحانه وتعالى في القمر آية من آياته، والله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء، ولا يقسم إلا بشيء فيه سر عظيم وفيه أمر يقتضي أن يقسم، أن يقسم الله به، فهو لا يقسم إلا بشيء له عبرة وله وفيه سر عظيم من أسراره سبحانه وتعالى. ومن ذلك القمر، هذا القمر الذي يضيء الكون، يضيء الكون كله، والشمس أعظم منه، الشمس سراج والقمر ضياء. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فأقسم الله بالقمر الذي يضيء الكون إذا ظهر ويسير عليه المسافرون وله منافع في الثمار والنباتات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهو في السماء الدنيا، القمر هو أقرب شيء إلى الأرض، أقرب الكواكب إلى الأرض في السماء الدنيا. كلا والقمر. ثم أقسم بالليل إذا أدبر، والنهار إذا أسفر، لأن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. أقسم بثلاثة أشياء: بالقمر، وبالليل حين إدباره وانتهائه، بالنهار حين إقباله وإسفاره، لأن هذه من آيات الله سبحانه وتعالى، فهو يقسم بما شاء من خلقه. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. المخلوق لا يحلف إلا بالله، والحلف بغيره شرك. أما الله جل وعلا فإنه يحلف بما شاء من مخلوقاته، لينبه على عظمته وينبه على ما فيه من الأسرار العظيمة. والليل إذا أدبر، إذ هذا ظرف لما مضى من الزمان، بخلاف إذا فهي لما يستقبل من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، وأما إذ فهي ظرف لما مضى من الزمان. والليل إذ أدبر، والصبح إذا أسفر. هذا الفرق بين إذ وإذا. الصبح النهار إذا انفلق وأسفر بعد الظلمة، هذا حينما يذهب الليل يستقبل النهار، حينما يتعاقب الليل والنهار، حينما يذهب الليل يعقبه النهار. إذا أسفر، أسفر بضوئه بعد الظلمة، النهار إذا أسفر، والصبح إذا أسفر. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. إنها أي النار، النار التي هي موضع الحديث، إنها أي النار لإحدى الكبر، جمع كبيرة أي العظائم، إحدى العظائم، فلا أعظم والعياذ بالله من النار، إنها بل هي من إحدى الكبر، ليست هي أكبر شيء أو أعظم شيء، لكنها من العظائم، من العظائم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إنها لإحدى الكبر أي الأمور العظيمة الهائلة، إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر، نذيرا منصوب على الحال، حالة كونها فيها نذارة، حالة كونها فيها نذارة للبشر، نذيرا للبشر، فالنار فيها نذارة لمن يخاف الله عز وجل، فإنه إذا عرف، إذا وقف على ذكرها في كتاب الله وما وصفها الله به، فإنها تنذره من معصية الله ومن الكفر والمعاصي، فهي تنذر، والنذر كثيرة، منها النار، النذر كثيرة منها النار، والبشر المراد بهم الناس، نذيرا للبشر، ليست نذيرا للعرب فقط، نذير للبشر، للعرب والعجم والجن والإنس، لمن شاء منكم أيها الناس، من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هذا فيه دليل على أن العبد له مشيئة واختيار، وفي هذا رد على الجبرية الذين يقولون العبد ليس له مشيئة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على أعماله، فهم على النقيض من المعتزلة، على النقيض من المعتزلة، فالمعتزلة يغلون في إثبات مشيئة البشر، والجبرية يغلون في نفي المشيئة عن البشر، في إثبات، يغلون في إثبات مشيئة الله، الجبرية يغلون في إثبات مشيئة الله وينفون مشيئة البشر، المعتزلة على العكس يغلون في إثبات المشيئة للبشر وينفون مشيئة الله، فهم على طرفي نقيض، لمن شاء منكم إثبات المشيئة للناس، لكنها بعد مشيئة الله، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على المعتزلة، يقولون لا، إن العبد يشاء لو ما شاء الله، العبد يشاء ويريد لو ما أراد الله، تعالى الله عما يقولون، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، تقدم أو يتأخر إيش معناه؟ أن يتقدم بالأعمال الصالحة أو يتأخر بالكفر والمعاصي، لأن الأعمال الصالحة تقدمه إلى الجنة وإلى الله سبحانه وتعالى، وأما الكفر والمعاصي فهي تؤخره عن الجنة وعن الله جل وعلا، تبعده عن الله عز وجل، لمن شاء منكم أيها الناس أن يتقدم بطاعة الله أو يتأخر، هذا في دليل واضح على أن الإنسان له مشيئة وأنه يتقدم أو يتأخر بمشيئته، يعمل الصالحات بمشيئته ويعمل السيئات بمشيئته، وليس مجبرا عليها كما تقوله الجبرية. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. لكن الله جل وعلا إذا علم من عبده الإقبال على الخير وفقه، وإذا علم من عبده الإدبار عن الخير خذله سبحانه وتعالى وتركه مع نفسه ومع عدوه عقوبة له. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ثم قال كل نفس بما كسبت رهينة، من تقدم ومن تأخر كله سيلقى عمله يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.